وضعف أيضا هذه الزيادة في ذكر الموت. وعن عمر بن الشريد عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. رواه أبو داود والنسائي وعلقه البخاري وصححه ابن حبان. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه فأفلس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه. فتصدق الناس عليه ولم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. رواه مسلم. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الأحاديث ما يتعلق بالإفلاس والحجر، كثيرا ما يقع الإفلاس على بعض الناس، يستدين أو يشتري سلع ثم تصاب ماليته بتلف أو جائحة فيفلس. بين النبي صلى الله عليه وسلم أن أي إنسان باع سلعة على غيره ثم أفلس المشتري ووجدها البائع بعينها لم تغير فهو أحق بها، ما دام المفلس حيا والعين بحالها، ناقة أو إناء أو غير ذلك فهو أحق بسلعته. إذا كان المفلس حيا ولم يقبض من ثمنها شيئا البائع، أما إن مات المشتري أو قبض البائع بعض الشيء فهو أسوة الغرماء، وهذا يسمى حجر التفليس، يسمى الحكم على جانب التفليس، يعني محجور عليه في هذا الشيء الذي وجده بعينه ليس له التصرف فيه بل صاحبه أو لامه إلا طلبه. ويأتي بقية ما يتعلق بالحجر. وفي الحديث الثاني دلالة على أن لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، يعني مماطلته، وهو يستطيع الوفاء يحل عرضه وعقوبته. لي المماطلة يحل عرضه يشتكيه ويقول: ترى ما طلني عطل حقي، ما يصير غيبة، وللقاضي أو الأمير أن يعاقبه حتى يسلم الحق ما دام مليئا، عليه أن يسلم الحق لمستحقه ولو بالسجن أو بالتعذيب. الحديث الأول كذلك حديث الرجل يصيب في ثمار بتاعها كان دينه، قال صدقوا عليه، صدق الناس عليه، ثم قال لهم: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. هذا فيه الدلالة على أن يشرع مساعدة المصاب بالجوائح، أن إخوانه يساعدونه حتى يوهم عليه. فإذا أصيبت ثمار إنسان بجائحة فسدت ثمرته أو جاءها برد أو جاءها أفساد آخر فإنه يساعد، يشرع لإخوانه يساعدوه ويبروه. الإخوان شيء واحد، إنما هم إخوة فأصلحوا بين أخويكم. المؤمن مرآة أخيه المؤمن، لا يؤمن أحدهم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. فالتعاون والصدقة أمر مطلوب، فإذا وفى ما عليه هذا الذي طرح فالحمد لله، وإلا يمهله في الباقي، يأخذ الموجود وليس لهم إلا ذلك، لأن الله يقول: إن كان ذو عسرة فنظر الله إلى ميسرة. فالواجب عليه بل لا يشددوا، بل يأخذوا ما تيسر وما ساعده به إخوان يقسم بينهم، والباقي يؤجل إلى ميسرة، لأن الله أمر بهذا: وإن كان ذو عسرة فنظر الله، يعني فأنظروا إلى ميسرة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لبعده شيء هذا آخر حديث وفق الله وفق الله الرواية اللي ضعفها أبو داود ضعيفة إذا مات يعني أو مات رأيه لوجهة أو مات رأيه نعم إنما هذا إذا كان حيا العرض في نفس الذي يعني أو عرض عموما لا عرض عند القاضي والأمين إن اللي له سلطة في حق هذا الرجل فقط أي أي حق وليس له يعني يتعدى على غير حقه لا لا بس في حق اللي مضى له عفى الله يقول يا أمير هذا طل ضيع حقي ما ظلني مالي ولا أعطاني حقي أعطوني حقي تخاف الله فيه ويقول القاضي كذلك أحسن أعمالك الرواية إذا قولي أو مات إذا كانت ضعيفة فهل لها مستدل في أنه إذا كانت الرواية ضعيفة فلا وجد بالاستدلال أنت ودليل آخر لا لا هذا الأصل أنه أسوة القرآن فهو استثناء من ذلك ما بينه الرجل إذا كان النبي بعينه والمشتري حي والبائع لم يقل شيء نعم ما أدرك ماله عند درجنا وقد تغير تغيرا كثيرا هو بالخلاف ما دام بعينه مجرد بس انه يعني هزل ياخذ يبغى ياخذه خير له من هزل اما اذا كان مهم بعينه زاد سمن صار من اول سواء 20 وصار سواء 40 50 سمن ما له بعد الشيء يعني زاد في ملك المشتري بالنقص ما يخالف ام بالزياده لا أحسن إليك يا شيخ الذي كان لا يقول بعين الرسول قال بعينه أحسن إليك يا شيخ الذي كان كافر ثم يسلم كان عنده تجارة ويعني ترك الديون وكذا وكذا يعني ما حكمه إذا أسلم يؤدي الدين يعني يلزم يسدد الدين يعني يا طلبه الله وإن سامحه جاء الله إذا ما سامحه يعطى ديونه حتى التجارة كانت في مثلا في الخمر أو لا ديون ثابتة شرعية ديون شرعية نعم إذا وجد ماله يأخذها من نفسه ولا عن طريق الدولة أو يعني مثلا وجد ماله من طريق المحكمة ما يأخذ من شخصية لا من طريق الشرع هو طريق المحكمة طريق ولاة الأمور هو ابنها من طريق ولاة الأمور أحسن عملك إذا كانت الشاة هزيلة ثم سمرت فهل يحق للبائع أن يأخذها ويرد الفارق لا الرسول قال بعينه هل السمن ينفع الغرماء صلى الله عليك يعطى من الزكاة أو من الصدقات صلى الله عليك هل خسر بضاعة منها من دون إذا كان فقير يعطى من دون من الصدقة أو من الزكاة كلها صلى الله عليك يحذرهم يعني الناس من المفلس هذا من التعامل معه لا تعاملهم معه ترى مفلس أو كذا لا مهم لازم حد يسنى نفسه وجنة نفسه والحمد لله. ويغر الناس بأخذ حقوقهم. وهذا يعني الآن مشتهر عفى الله عنك. ما يحذر يعني ولا يكون ما بالغيبة. هذا محل نظر محل نظر. ما هو في حقه له ويشتكيه له ويقول ظلمني وبطلني حقي. يعني مظلوم. النصيحة للمسلم يعني. أما مسألة إخبار الناس أنه مفلس وأنه محل نظر. لأن قد يكون مضطر يشتري حاجة بيته قد يكون يسهل الله من يبيعه من نظره قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب التفليس والحجر وعن ابن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه رواه الدارقطني وصححه الحاكم وأخرجه أبو داود مرسلا ورجح إرساله وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني متفق عليه وفي رواية للبيهقي فلم يجزني ولم يرني بلغت وصححه ابن خزيمة وعن عطية القرظي رضي الله تعالى عنه قال عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريضة فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلي سبيله فكنت ممن لم ينبت فخلي سبيلي رواه الأربعة وصححه ابن حبان والحاكم وقال على شرط الشيخين وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها. وفي لفظ لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها، رواه أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي وصححه الحاكم. وعن قبيصة بن مخارق رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة. جزاكم الله خير. إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة احتاجت اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة، رواه مسلم. الحمد لله وصلى الله وسلم وسلم على عليه وسلم. أما بعد، هذه الأحاديث في باب التفريج والحجر تقدم بعضها، وأن من وجد أماله يعينه عند الرجل قد أفلس فهو أحق به كما تقدم. وهذا ما يتعلق بالحجر على المفلس، وهو أنه تكثر ديونه ويقل ماله ويطالب أهل الديون بالحج عليها، فهذا يحجر عليه، بمعنى أن ديونه بأن أمواله تحصر وتباع إن كانت عروض وتقسم على الديعين، مثل ما تقدم في هذه أبي سعيد أن إنسان كان له ديون فقد صدقوا عليه، صدق الناس عليه فقسمها بين الديعين وقال ليس لكم إلا ذلك، وأمرهم بإنظاره في الباقي. فهكذا إذا كان زيد أو عمر عليه ديون وساءت أعمال تجارته وقثر دينه وقل ماله عن المقاومة وطلبوا أن يحجر عليه من القاضي يحجر عليه، وهذا ومن هذا الحجر على معاذ لما كان ديون حجر عليه قسم بينه ورماعه. وهذا يقع لكثير من الناس، قد يبتلى بجائحة أو خسارة كبيرة تقل أمواله ويخشى أن تذهب أمواله الكلية فيطلبه رماء انقاذ بقية المال حتى يحصل لهم بعض الحقوق، فإذا بقي عندهم مثل ما يقابل نصف الدين أو ربعة أو ثلثة أو أقل أو أكثر، لكن دون أموال دون حقوقهم يعني حقوقهم أكثر من ماله، وطالبوا ولي الأمر فإن يحجر عليه، بمعنى أنه يمنع من التصرف في أمواله ويبيعها قاضي ويقسمها بينهم الرماة كل على قد نصيبه. إذا كان عنده سلع وحاجات تساوي 100,000 والغرماء له 100,000 قسمها بينهم، كل يعطى نصف حقه، كل يعطى نصف حقه والباقي يبقى في ذمته إلا ما يسره. وهكذا لو كان ديونه 400,000 وماله الذي عنده من عقار وغيره ما لم يصف إلا 100,000 يعطى كل واحد ربع حقه استدراكا لبعض حقهم وخوفا من ذهابه كله. وحديث ابن عمر رضي الله عنه الدلالة على الصبي إنما يبلغ ويجاز في القتال إذا بلغ 15 سنة، لأن الرجل عرض عليه ابن عمر عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه يوم أحد فلم يجزه، وكانت أحد في السنة الثالثة من الهجرة، وكان في الرابعة عشر، وعرض ابن عمر عليه يوم الخندق وهي في السنة الخامسة فأجهزه لكونه قد كمل 15 سنة، فدل على أن الغلام إذا أكمل 15 سنة فهو بالغين في جهاد وغيره والأحكام. وهكذا إذا أنبت الشعر الخشن حول القبل يكون حكم الرجال، لحديث عطية القربي النبي صلى الله عليه وسلم لما حكم في بني قريظة سعد، بني قريظة نقضوا العهد من اليهود وكان بينه وبين النبي عهد، ألا قاتلوه وألا يساعدوا على قتاله. فلما جاء قريش وحاصرت المدينة في الخندق نقضوا العهد وساعدوا قريشا في الحرب. فلما قضى الله على قريش يوم الخندق وهزمهم وانصر عليهم الرياح العظيمة ورجعوا خائبين إلى مكة حاصر النبي قريظة لأنهم نقضوا العهد حاصرهم، فطلبوا وينزلوا على حكم سعد بن معاذ لأن كان وليهم في جواره. فطلب سعد بن معاذ وكان به جراحة يوم الخندق فجاء وحكم فيه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن هؤلاء قد نزلوا على حكمك فانظر. فقال: أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى ذريتهم ونساؤهم لنقضهم العهد. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت بحكم الله، لقد حكمت بحكم الله من فوق سبع سماوات، ونفذ حكمه فيهم فأنزلوا من حصونهم النساء صاروا سبيا للمسلمين وأطفال، ومن كان فيه شبهة هل هو كبير أو صغير عرضوا على لجنة تفتش عنهم، لو وجدوه قد أنبت الشعر الشعرة قتلوه لأنه رجل، ومن لم ينبت صار تبع الذرية السبي، لأن السن قد يكذبه السن، قد يقولون خمس وخمس عشر، قد يقولون من أربعة عشر، قد يكذبه السن، فعلق الحكم بالإنبات لأن شيء واضح واقع موجود. فدل ذلك على من بلغ هذا المبلغ لأن أنبت له حكم البالغين تجب عليه الصلوات الخمس، ويعامل معاملة المكلفين في الجهاد وغيره. وهكذا إذا أكمل 15 سنة لحديث ابن عمر، وهكذا إذا أنزل إذا احتلم وأنزل أو أنزل بالشهوة غير احتلام يكون له حكم باغي بإحدى الثلاث: الإنزال عن شهوة، الشعرة، أكمل 15 سنة للرجل والمرأة. تزيد الجارية أمر الرابع عنه الحي إذا حاضت صارت امرأة للحديث السابق، وقول صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة الحائض إلا بخمار. هذه العطية لا يجوز لامرأة عطية. كذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه والنبي عليه الصلاة والسلام: لا يجوز امرأة عطية إلا بإذن زوجها. من لفظ آخر: ليس المرأة تصرف بمالها إلا بإذن زوجها إذا ملك عصمتها. الحديث هذا وقع في بعض الخطأ والغلط، والصواب أن ليس لها تصرف في مال الزوج إلا بإذنه، ليس لها عطية في ماله إلا بإذنه، أما مالها هي حرة فيه، إذا كانت رشيدة لها تصرف، تصدق، تعطي زوجها وغيره، وأما ماله ليس لها تصرف فيه إلا بإذنه، إلا ما جرت فيه العادة كفضول الطعام والشيء الذي جرت العادة بأن الزوج يسمح به يعطاه الفقراء ما جرت به العادة، أما تصرف مال بيع أو عطية لمال أو هبة فلا بد من إذنه. أما يتعلق بها فقد تهي حاجاتها فلها تأخذ المال حاجتها، وهكذا أموالها لها تصرف فيها من أموالها. والدليل على هذا أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من صلاة العيد وخطبة العيد أتى النساء فذكرهن وعظهن وحثهن على الصدقة: فاجعلني تصدقنا من حليهن واقراطهن. ولم يقل لهن استعذن ازواجكن، كان يقيل الصدقات في ثوب بلال، فلو كان ان الزوج شرطا لقالهن: لا تفعلن الا باذن ازواجكن. وهن جم غفير يوم العيد في سنوات، فلو كانت ممنوعه من التصرف في مالها لم يقل لهن تصدقنا وهن في المسجد، ولم يقل لهن استعذن أزواجكن. وفي صحيح مسلم عن ميمونة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله أشعرت أني اعتقت فلانة جالس لها؟ قال أما إنك لو أعطيتها أخوالك لكان أعظم لأجرك. ولم يقل لها ليش أعتقتها ما شورتيني، والأمة لها قيمة، والأمة لها قيمة، فلو كان تصرف لابد من إذن قال أخطأت لابد من إذن ما ينفذ هذا العقد ما ينفذ لابد من إذني، فقال أما إنك لو أعطيتها أخوالك لكان أعظم لأجرك. فهذا يدل على أن الصدقة على الأرحام أفضل من العتق، الأرحام الفقراء يكون الإنسان يتصدق عليهم ويواسيهم أولى من كونه يعتق، لأن الصدقة على الرحم صدقة وصلة، اثنتان صدقة وصلة. والحديث الأخير يقول صلى الله عليه وسلم إن المسألة لا تحل لأحد ثلاثة، حديث قبيصة هو حديث عظيم وفيه فائدة كبيرة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة، رجل تحمل حمالة فحلت له مسألة حتى يصيبها ثم يمسك، إنسان شاف نزاعا بين جيران أو بين قبيلتين أو غيرهم فتوسط بالإصلاح وتحمل 50,000 40,000 100,000 للصلح بينهم حسب لمدة النزاع والفتنة والقتال، هذا محسن. ولو أن التاجر محسن يعطى الحمالة لا بأس أن يسأل ولي الأمر أو ولي الأمر حتى يعطى الحمالة تشجيعا للمصلحين على هذا الأمر، الأمر الطيب إذا أعطوا صار أشجع لهم لا يتوسطوا بين الناس ويحلوا المشاكل. فإذا صارت قبيلة متنازعة أو جيران تنازعوا في دماء بينهم أو ضرب بينهم أو فتنة بينهم، فجاء أحد المصلحين وقال أنا أصلح بينكم بعشرة آلاف 20,000 100,000 واتركوا الفتنة، فإنه يعطى من الزكاة ويعطى من غيرها لأنه مصلح وهو من الغانمين داخل في قول تعالى والغانمين، ولو أنه غني يعني لأن هذا فعله للإصلاح، مثل ما يعطى المؤلف شيخ القبيلة، ولو أن التاجر يعطى من الزكاة حتى يقوى إيمانه أو يدفع شره من الشرير أو يسلم نظرائه إذا رأوه أعطي أسلموا. الثاني شخص أصابت جائحة فافتقر، إنسان عنده غنم فأصابها مرض هلكت، عنده مزرعة في حاصمة عنده فتلفت بسبب البرد أو غيره، هذا يعطى ما يسد حاله، يسأل له أن يسأل يقول يا أخواني ترى أصابني كذا وكذا، فإذا ثبت يعطى ما يسد حاجته حتى يصيب قوامه من عيش أو قال سدادا منه، له أن يسأل. الثالث إنسان بخير ونسع الله، لكن توالت عليه الخسائر حتى افتقر في تجارته وصار فقيرا بعدما كان غنيا، وشهد له ثلاثة أنه صار فقيرا وأن أمواله اللي عنده ذهب ما هنا جائحة، لكن توالت عليه الخسائر من سوء التصرف فصار فقيرا، هذا يعطى من الزكاة وله أن يسأل حتى يحصل له قوام العيش، له أن يسأل إخوانه يقول أنا أصابني كذا وأصابني كذا، وللعالمين بحالة يعطوه من الزكاة وغيرها ما يسد حاجته، وما سواهن من المسائل سحت يأكله صاحبه سحت، اللي يسأل وعنده ما يسد حاله سحت، أو يقول إذا أصبت جائحة ويكذب سحت، أو يقول عند حمالة وكاذب نورة سحت، أما الثلاث فلا بأس إذا تحمل حمالة صادق وصابته جاهه وصادق وصاب فقره صادق ببينه، هذا لا حرج عليه أن يسأل ولا حرج على من أعطاه في زكاته وغيرها.